أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل للقاضي أن يحكم بعلمه ولو كان خلاف ما أظهره الخصم من البينة بسبب ما عنده من البلاغة؟ لا، ما يحكم بعلمه، يحكم بموجب الشهادة أو الإقرار، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنه إذا حكم بعلمه يتهم، إذا حكم بدون بينة وبدون إقرار يتهم في هذا، يحكم بما يظهر له. لكن إذا كان يعلم بطلان البينة يطلب ببينة ثانية، أو يطلب بمزكين للبينة، أو يحيل المسألة إلى غيره.